يحس هوانغ يوآن القائم بصلاحية الرئيس العميل المجتمع الكوري الجنوبي على المجابهة ضد جمهوريتنا متشتقا باستفزاز من أحد ومواجهة أحداث الرئيسة المخلوعة. ما إن صدر الحكم بنزع الخائنة باك كون هي عن منصب الرئاسة حتى صرخ لوزير الدفاع هان مين جو ووزير الخارجية يون بيونغ سي وجوب إكمال الاستعداد التام للرد الفوري على استفزاز الشمال أيا كان وتوثيق التعاون المشترك الكوري الجنوبي والأمريكي والتعاون مع الدول الصديقة في سبيل الرد على الاستفزاز النووي والصاروخي للشمال. كما ألقى المقضي عاطي تتنا مثلثلا بالتهديد النووي والصاروخي من الشمال فيما يسمى بالحديث الموجه إلى المواطنين بشرط نزع الخائنة عن المنصب، وأمر الجيش العميل بتشديد أهوة الحراسة متشتقا بادعاء استفزاز الشمال في اجتماع الأمن. هذا والظاهر في مقر القيادة الحربية لهيئة الأركان المشتركة العميلة حيث أطلق مزعما يطلب أهوة الأمن التام حتى لا يقوم الشمال بالاستفزاز الطائشي، نظرا لأن الحالة الطارية غير المسبوقة نشأت نتيجة قرار المحكمة الدستورية حول نزع الرئيس. هكذا تبلغ تحورات هوانغ يوآن في المجابهة ضد جمهوريتنا ذروتها.